الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. طيب، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. هنا عرض المصنف باب عظيم من أبواب التوحيد أو من أقسام التوحيد الثلاثة، وتوحيد الأسماء والصفات. ومن ليس موحدا في هذا الباب فلا يصح أن يقال فيه موحد، وإن كان موحدا في باب توحيد الألوهية. وهذا باب عمت به البلوى في الأمة على قرون متتابعة، فانتشر التجهم وظهر في مقابله التشبيه، غير أن التشبيه انقرض والتجسيم تقريبا انقرض، وبقيت شبهات معطلة في الأمة، شبهات الجهمية التي أفشاها الجهم بن صفوان وقبله الجعد بن درهم. الجعد ما زاد على أن أنكر صفتين، صفة الخلة وصفة الكلام، ثم جاء الجهم ونفى بقية الصفات، وتبعه على مذهبه وهو الذي لم يعرف بعلم وترك الصلاة 40 يوما شكا، وأخذه إلى ذلك المذهب الردي مناظرة أهل الباطل، ودعم مذهب الجهم. ثم جاء ناس قرأوا في كتب الفلاسفة التي ترجمها المأمون عليه من الله ما يستحق، فلما كان كلام الفلاسفة ينضح تعطيلا وأشربت قلوب هؤلاء تلك الشبهات الخبيثة، ما وجدوا أنسب لها من مذهب الجهم وصفوان، فتبعه على هذا المذهب أقوام ممن كانوا على رأي عمرو بن عبيد وممن كانوا على رأي أبي حنيفة، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية والزنادقة. وصارت لهم دولة في زمن العباسيين، ونشر الكفر وأجبر الناس على التعطيل، ثم دارت الأيام وعادت الدولة لأهل السنة، ثم صار الأمر سجالا حتى جاء عصر الأيوبيين، ففشى مذهب الأشاعرة والذين هم فرع من أفرع الجهمية، وصار من يظهر خلاف مذهبهم يعرض على السيف، كما ذكر ذلك المقريسي في الخطط. والأشاعرة هم المعنيون بمثل هذا التبويب، إذ أنهم الأكثر الموجودون في زمن الإمام الأشاعرة، والقسم الآخر شركاءهم في التعطيل والإرجاء، غير أنهم ليسوا مشتركين معهم في الجبر، الماتريدية. وقد أحسن الإمام في قوله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وعند ونهتبر الفرصة عند هذا التبويب فننبه على ثلاثة مفاهيم خاطئة منتشرة. المفهوم الأول: قول بعض الناس أن الأشاعر يخالفون أهل السنة في تأويل بعض الصفات، وهذه الكلمة باطلة وفيها تهوين من شأن الخلاف مع هؤلاء القوم، بل إن الأشاعرة أولا لا يؤولون، أولا هم يحرفون ويجحدون. ولهذا شيخ الإسلام لما حققوه في الواسطية وقالوا له: لما قلت التحريف ولم تقل التأويل؟ قال: التأويل مصطلح مجمل يحتمل حقا وباطلا، وما تصنعونه هو تحريف. ثانيا، الأشاعرة يجحدون عموم الصفات عموم الصفات ولا يثبتون إلا القليل منها، ثم سيأتي ما في إثباتهم هذا من خطأ. فهذا المفهوم الأول الخاطئ، على أنه لو كانوا يخالفون في شيء كما يقال فهم جهمية أيضا، والسلف جهموا الواقف واللفظية في صفة الكلام فقط وكفروهم، كما نقل على ذلك الاتفاق حرب في عقيدته، وكذلك الرازيان في عقيدتهما قال في الرجل الذي يكون عنده علم ويقف أنه جهمي، وإن كان جاهلا بدع، فيعنون بجهمي والله أعلم التكفير. كما أن الإمام أحمد لما أرسلت إليه رقعة يسألونه عن رجل يقول لفظي بالإيمان لفظي بالقرآن مخلوق يقال عنه مبتدع، قال هو فوق المبتدع. هذا في مسائل أبي داود. فهذا المفهوم الأول الخاطئ في شأن هؤلاء القوم، في شأن الخلاف مع هؤلاء القوم. الأمر الثاني قول بعض الناس أنهم يثبتون الأسماء، وهذا غلط، هذا غلط شنيع. هم لا يثبتون الأسماء، هم لا يثبتون الأسماء، هم يثبتونها لفظا لا حقيقة. ولا يقال فلان يثبت الاسم حتى يثبته لفظا وحقيقة. هل يؤمنون باسم الله العلي؟ لا لا يؤمنون، يحرفونه. فلا يقال أنهم يثبتون الأسماء فتوهم أنهم وافقوا أهل السنة في كل هذا. يثبتون اسم الله الرحمن الرحيم يثبتونها لفظا لا حقيقة. فلا يقال أنهم يثبتون الأسماء بهذا الأطلاق حتى يتوهم الناس أنهم يوافقون على السنة في إثبات الأسماء وما تضمنته هذه الأسماء. هم يثبتونها على أفضاء، ومثله ابن حزم الذي يثبت الأسماء على أنها أعلام وليست نعوت. فما يفهم من الرحيم هو الذي يفهم من شديد العقاب، هو الذي يفهم من العظيم من العلي، كله واحد عند ابن حزم. لا يوجد معنى زاد على هذا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله هذا أنه قرمطة صريحة، وبهذا القول قال عنه ابن عبد الهادي في طبقات علماء الحديث أنه جهمي جلد. فهؤلاء، وهل تظن أن المعتزلة مثلا لما إذا قالوا، حتى المعتزلة لا يثبتون الأسماء، يثبتونها لفظا لا حقيقة، فإطلاق أن هؤلاء الناس يثبتون الأسماء غلط، وإنما يثبتونها على جهة اللفظ فقط، ثم إذا جاءوا إلى المعنى وإلى الحقيقة حرفوا وجعلوها كلها تقريبا معنى واحد. فالودود والغفور والرحيم وكلها يرجعونها إلى معنى واحد، وهو إرادة، على أن الله عز وجل ليس له اسم هو اسم المريد. هم يثبتون الإرادة التي لم يرد فيها اسم، وينفون الصفات أو يحرفونها، وهذه حقيقة الجهد والتعطيل. الأمر الثالث قول بعض الناس أن هؤلاء الجهمية الأشعرية يثبتون لله سبع صفات، وهذا باطل. أما صفة العلم فهم لا يثبتون العلم الحادث، وإنما يثبتون علما قديما فقط، والسمع والبصر كذلك. فهم ينفون أن تقوم في الله عز وجل أفعال متجددة، وهذا إنكار لنصف الصفة إن صح التعبير، أو لنصف دلالة الصفة. وأما صفة القدرة فلا يثبتونها كما يثبتها للسنة، بل بينهم وبينها للسنة خلاف عظيم في موضوع القدرة، لأنهم يرون الله عز وجل قدرته متعلقة بالممكنات فقط، أي أنه غير قادر على نفسه وغير قادر على المستحيلات، ويصرحون بهذا في كتبه. وهنا لطيفة، أحمد الغماري ألف كتاب سماه العتب الإعلاني على من وثق رواية الفلاني، والفلاني يدعى السماع من أناس لم يدركهم. فصحح روايته عدد من الكتانية الأشاعرة، وقد كان للغماري شغف بالرد عليهم والتنكيت، فقال يعني لعله على مذهبهم الأشعري، لم يقل أنه على مذهبهم الأشعري، قال يعني أنتم على مذهبكم والله عز وجل غير قادر على هذا أصلاً، هذا أمر مستحيل، أنتم أشاعرة وهذا أمر مستحيل، حتى الله لا أقدر عليه على مذهبكم. فكيف توثق رواية هذا الرجل ويعني نسي أنه صوفية وعندهم أن الولي يقدر على أمور، فتجد الرجل أشعري من وجه فينفي القدر عن الله، ثم تجده خرافي من وجه آخر فيثبت أمورا لا يثبتها لله للولي. وهذا هو المنتهى في الكفر والإلحاد. وصفة الإرادة، القوم جبرية لا يثبتون لله عز وجل إلا إرادة واحدة هي شرعية وهي كونية وهي تستلزم المحبة، وهم يقولون كل شيء يخلقه الله يحبه، حتى صرح أن الله يحب الكفر والفسوق، كما يعني صرح بذلك عبد القاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق في كتابه في أصول الدين. فكيف يقال أنهم يوافقون أهل السنة في إثبات الإرادة وأنهم يثبتون الإرادة؟ هم لا يثبتون الإرادة، هم يخلقون في إثبات الإرادة. بقيت تقريبا صفة الحياة. وأما الكلام فهذا مفترق طرق، هم لا يثبتون لله كلام، الكلام النفسي يقول ابن تيمية لا فرق بينه وبين العلم على الحقيقة، هو العلم، هو صفة العلم بالضبط. ولهذا هم جهمية النفاة، بل مذهبهم في نفي الكلام كما قال عنه ابن أبي العز شرح الطحاوية أكثر من مذهب المعتزلة. لا البقاء هذه ما يذكرون الصفات، هم عندهم صفات نفسية، لكن نحن نتحدث على قضية الصفات السبع اللي يزعم الأشاعر يوافقون أهل السنة في إثباتها. وكلمة يوافقون أهل السنة في إثباتها غلط، لو كانوا يثبتون على الوجه الصحيح، لأن مقدمتهم ليست السلفية، مقدمتهم عقلية، على أن جماعة المتأخريهم يعني في صفتي السمع والبصر لم يستطع أن يثبت إلا من الكتاب والسنة، فخالف أصوله. حتى أن ابن تيمية يقول في أمثال شمس الدين الأصبهاني صاحب الأصبهانية أن عقيدته لا تختلف عن عقيدة المعتزلة البصريين، والرازي وأمثاله هؤلاء زادوا في التعطيل على المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم، كما يقول المقيم في الصاعقة المرسلة. فاليوم لا يهون من شأن الخلاف مع هؤلاء القوم بمثل هذه العبارات، ويوصفون يعني يوصف المتلبسون منهم بهذه الضلالات بالإمامة في العلم. فالمظهرين للبدع لا يستحقون يكون أئمة في العلم ولا في الشهادة، كما يقول ابن تيمية في منهج السنة. وأيضا وذكر السجزي وقوام السنة الأصبهاني وهؤلاء، كيف يكون الرجل إماما في الدين وهو قد ضيع أهم الأبواب وهو باب الاعتقاد؟ بل القرد والخنزير أحسن عقيدة منه في الله عز وجل، ويعتقد عقيدة عن عقيدة متأخري الأشاعرة فإن الله لا داخل عالم ولا خارجه، هذا أخبث من قول الجهمية أن الله في كل مكان. فإن قول الجهمية أن الله في كل مكان كان يستدلون عليه من متشابه القرآن، يستدلونه معكم أينما كنتم، بيد أن قول الجهمية المتأخرين الأشاعر أن الله لا داخل عالم ولا خارجه لا يوجد عليه استدلال حتى من المتشابه. ولهذا قال ابن تيمية أن هذه الفرقة لا يوجد في حق يعني في نصرة مذهبها أي كلمة منقولة عن النبي، يقول بخلاف الأوائل الذين تشبثوا ببعض المتشابه. فهؤلاء مذهبهم أشر وأشر، فمن جحد شيئا من الأسماء والصفات كان مذهب السلف منه التكفير والإقصاء والحط. ولهذا لا يوجد في رواة الكتب الستة، يعني عموم الكتب الستة، لا يوجد رجل جهمي صريح كان يقول القرآن مخلوق فيما أعلم. رووا عن بعض الواقفة وهجروا الأكثر منه، حتى أن ابن أبي حاتم لما ترجم لعلي بن أبي هاشم قال وتركه الناس للوقف. وأما اللفظية فهذا الكرابيسي ليس له حديث الستة، هو أشهر اللفظية وهو على علمه هجر. وأما أن يوجد في رواة الكتب الستة رجل كان يقول أن الله ليس فوق العرش، هذا لا يوجد نهائيا. والكرابيسي ومن معه هؤلاء كانوا يثبتون العلو، والمحاسب على الفكرة حكي عنه الرجوع كما ذكر ذاك اللابادي في التعرف على مذاهب التصوف. فالمراد أن هذه مسألة عظيمة، ومن التهوين من شأنها ومن التهوين من شأن أسماء الله وصفاته تعظيم من تلبس بالضلالات الكبرى في هذا الباب. فإن حقيقة هذا الأمر التهوين من شأن الأسماء والصفات. أرأيت لو أن رجلا طعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو طعن في أم المؤمنين عائشة بناء على استناد على شبهات واهية، ثم جاء من يعظمه، ألا ترى أنه بهذا التعظيم قد حط على قدر أولئك الأخيار الذين طعن فيهم؟ أليس كذلك؟ فما بالك بباب الأسماء والصفات؟ وكما قال ابن تيمية أن السلف ذموا الجهمية نفاة العلو بما لم يذموا به القدرية والرافضة والخوارج، لأن خصهم معهم في رب العالمين، هذا أمر واضح. يعني عجيب، اليوم لو يأتي شخص يقول علي أفضل من كل الصحابة لا يختلف في تبديعه، ثم يختلف في تبديع من ينكر العلو وأمره أظهر، إذ أنه خالف القطعيات من أدلة الكتاب والسنة والإجماع وظواهر القرآن والسنة. وكون الرجل يجهل، هبك عن متأخر الأشاعرة جهلوا ما في القرآن وما في السنة وما في كتب السلف، أكانوا يجهلون عقيدة متقدميهم؟ كالأشعري في الإبانة يصرح في إثبات العلو على خطر في إثباته، والباقلاني والقرطبي في تفسيره يقول أن إثبات الجهة هو مذهب عامة السلف، وبالرشد يقول هذا، وهو الفيلسوف في مناهج الأدلة يقول لا يختلف كلام السلف في إثبات الجهة، هكذا هو يعبر. لا، في موطن آخر قال كذا مذهب السلف من الله فوق العرش ولا أقول به. طيب هبك جهل هذا كله، أكان يجهل كلام أئمته أيضا المتأخرين ككثير من شراح الحديث والذين جاءوا من بعد المئة السابعة أو جاءوا من ما حقبة ما بعد الجواني؟ هؤلاء أمرهم أخطر وأمرهم أوضح، إذ أنهم ما انحرفوا عن طريقة السلف، بل انحرفوا عن طريقة الباقلاني وأبو ذر وابن فورك. ابن فورك يضطرب له كلمات يثبت فيها العلو والعلو، حتى البيهقي على أنه إثباته غير صحيح. وهنا مسألة أخيرة أنبه عليها في مسألة موافقة أهل السنة، هناك من يثبت بطريقة خبيثة، بطريقة ليس السلفية، يقول لله يدين، لله يدان ليستا بجارحتين، لله وجه ليس كذا، لله عين ليست بحدقة. هذه الطريقة ليست سلفية في الإثبات، وبهذا يتعقب عدد من كتب في مثلا موقف البيهقي من الإلهيات، يقول البيهقي وافق السلف في كيت وكيت وكيت، لم يوافق أثبت على هذه الطريقة. وكذلك أبو يعلى في أبطال التأويلات لم يوافق، هو أثبت على تلك الطريقة التي هي طريقة الكلابية في الإثبات وليس طريقة أهل السنة، فهم بذلك لم يوافقوا. وقد بلغ من إلحاد الجهمية أنهم يصفون ظواهر النصوص بالتشبيه، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يلقن الناس التشبيه، كما قال ذلك العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام أن التجسيم مما تعم به البلوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر عامة الصحابة على هذا. وهذه كلمة قالها ابن سينا في عموم النصوص في المعاد وغيرها، وتلقاها عنه الغزالي وخصها في الصفات، وكذا قال ابن الجوزي، وكلام في صدر الخاطر واضح. يعني النبي يسأل ويضحك ربنا فيقول نعم، يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حتى تستقر نفوس الناس إلى الإثبات فقط. وهذا مسلك قرمطي كما يقول ابن القيم، كأنهم أحيانا يتجهمون وأحيانا يقرمطون، وكذا كما قال النووي في شرح المسلم لما جعل حديث الجاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا لئلا تذهب إلى التعطيل الذي يعني كنت تعطيل للخالق تماما، ولا الأمر خلاف ما تعتقد هذه المرأة أن الله في السماء. وللسيوطي رسالة تنسب له والظاهر أنها ثابتة له اسمها تأويل أحاديث التشبيه، انظر إلى إلى إلى إلى سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث التشبيه، يعني ينسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يتكلم بالتشبيه. وكتاب ابن الجوزي دفع شبهة التشبيه بأكف التنزيه، تنظر العنوان تظن أن هناك شبهات عقلية وكذا لبعض معتقدي التشبيه، فإذا تفتح الكتاب وإذا كله فصول في تأويل الأحاديث. إذا ما هي شبهة التشبيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف. فانظر إلى أين وصل الأمر بهؤلاء الناس، وإلى أين وصلت بهم شبهات الجهمية. لأنهم ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم عن التشبيه. ولهذا قال فنان بن أشرف وهم من كبرائهم ثلاثة من الأنبياء مشبهين. وهذا هو حقيقة مذهبهم وإن لم يتكلموا به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأمة على التشبيه وتركهم هكذا يتحدث بالتشبيه الليل مع النهار، بل القرآن كله تشبيه عندهم. الرازي يقول على كتاب ابن خزيمة كتاب التوحيد، يقول كتاب الشرك، افتح كتاب ابن خزيمة آيات وأحاديث فقط، هذا الشرك. نعم عند هذا الرجل هذا شرك. فالرزية عظيمة في هذا الباب، الرزية عظيمة، والمنحرف في هذا الباب أعظم من المنحرف في باب الموالد، وأعظم من المنحرف في باب الصحابة، وأعظم من المنحرف في باب القدر، وأعظم من المنحرف. هذا الحراف في هذا الباب عظيم، هذا يخالفك في ربك، يخالفك في ربك. وكل من عطل الصفات يسمى جهميا، كما قال تيمية، كما قال يزيد بن هارون، من لم يقر بأن الله على العرش كما يقر في صدور العامة فهو جهمي، ومحمد بن الحسن جهمي. وكذلك قال ابن تيمية في التسعينية، قال لا يختلفون أن كل من لم يثبت العلو لله عز وجل جهم، ومنكر العلو ومنكر اليد ومنكر الوجه ومنكر عامة الصفات أولى بوصف التجهم من اللفظية والواقفة، هو خصوصا الواقفة، يعني واقف موافق بل يصرح بمخالفة الجهمية الأقحاح، أنه لا يقول غير مخلوق، ومع ذلك قالوا فيه جهمي، بل قالوا فيه أشهر من الجهمية. فكيف برجل يأتي بمقالة يقول بإنكار العلو بمقالة هي أخبث من مقالة الجهمية الأوائل؟ فالأمر عظيم، والأمر لا يحتمل يعني أن تتسامح أنت في هذا الأمر. هذا صفات الله عز وجل، يعظم قدر الله عز وجل في قلبك. بعض الناس يقول ينكرون بعض الصفات وكأنه يقلل المسألة ويهونها، سبحان الله. والبعض يقول المصنف قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، ويكفر بالرحمن أيضا كل الجهمية الذين يكفرون صفات الرحمة يثبتونها لفظا لكن حقيقة لا يثبتونها. بل هم شر من اليهود، اليهود قالوا بل يداهم قالوا يد الله مغلولة، وهم قالوا ليس لله يد كما يقول القيل. ووصل من خبثهم إلى أن جوزوا أن الله عز وجل يأمر بالفحشاء ويكون ذلك عدلا، وأن يعذب المطيع ويثيب الكافر يدخله الجنة، وأن ذلك يجوز على الله ولا يكون ظلما. ويقول ابن عساكر كما في مجلسه في نفي التشبيه، وهو وما نفعه كل ما حفظ من الحديث، صفة الله لا صفة لها. انظر إلى التعطيل المحض، وفعله لا علة له، ينفي الحكمة. حتى المشركين كانوا يقولون الله عز وجل يأمر بها، يعني الله عز وجل كيف يبعث هذا؟ لماذا لا يبعث ملكا؟ لماذا؟ يعني هم المشركون في عقولهم أن الله عز وجل يفعل لحكمة وعلة، ثم يطعنون في بعض الأمور أنها غير ظاهرة الحكمة وغير ظاهرة العلة. فأتى هؤلاء فأثبتوا أمرا لم يثبته أحد من أهل الملل ولا شيء من ولا أحد من العقلاء، بل بعض مقالات هؤلاء الناس التي يعني وضعت حتى في شرح كتب الحديث من يقول بها لا يكفر، وإنما يوضع في مستشفى المجانين، لأنه ليست مقالة عاقل. الله عز وجل يرى إلى غير جهة، والإنسان قد يرى من قفاه، وأن إيش كلام الفارغ هذا كله، إيش كلام الفارغ هذا كله. ويعني قطعت المكالمة هذه. بل هؤلاء الجهمية الفرعونية، فرعون قال يا هامان ابن لي صرح لعلي أبلغ الأسباب، فموسى أخبرهن ربه في السماء. وهذا استدل به الأشعري إمامهم، ها استدل به الأشعري إمامهم على إثبات علو الله عز وجل، قال وإني لا أظن أنه كاذب أفر عن جهد العلو. بل هؤلاء الجهمية أقاموا، يعني هؤلاء الجهمية عقوا أباهم آدم وقالوا لا فرق بينك وبين إبليس، أنت لم خلقت بالقدرة وإبليس خلق بالقدرة، ولا خصوصية أنه هو بيده. ثم جاءوا هم التفتوا إلى نبي الله موسى وجعلوه شأنه كشأن بقية الأنبياء، أنه كل بالكلام النفسي هذا الذي هو يعني نوع من الوحي، ولا بل هو علم الله في النهاية ولا خصوصية له بصفة الكلام. وإبراهيم ما الخلة؟ قالوا الافتقار، كل الناس مفتقرين لله عز وجل. كتب التوراة بيده، كلام آدم مع موسى كل منهما يذكر الآخر خاصيته، يقول ذاك خلقك الله بيده وذاك يقول له كتب التوراة بيده، كان جهمي بينهما لا قال ما تقول عن أنتم. بل كلام أهل الموقف للأنبياء يذهبون لإبراهيم يقول لهم أنت خليل الله، ويذهبون إلى عيسى يقول أنت كلمة الله، ويذهبون إلى موسى يقولون كتب الله لك التوراة بيده وتذكر صفات الله. وقرب داود وأن له عندنا لزلفة أنه يقترب من الله عز وجل، حتى هذا رأوه ممتنعا تماما. حتى ابن الجوزي يقول في دفع والتشبيه وهو يعدد مقالات مجسمة، قال وجوزوا عليه أن يقترب منه وأن يبتعد وأن يكون يعني، ويذكرها أنها يعني من المقالات القبيحة. يقول وأثبت لله وجها ولم يثبت رأسا، يعني هذا من التناقض. الوجه ورد في حديث، ورد في آيات ونصف، طيب الرأس ما ورد في شيء، فأنت يشتري منهم من يفعله. قال وابن حامد والمجسمة معه وابو يعلى أثبت لله وجها يثبت رأسا، حلمة. سبحان الله، رجل على سعة علمه يتكلم بهذا الهذيان. فما تركوا وأقاموا حجة عباد العجل، لأنه العجل الآن أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، يكلمهم بكلام نفسي العجل ما يسمع له صوت، هل هو بكلام نفسي حساء يجي موسى يقول لا يرجع له، قال يكلم بكلام نفسي. وقاموا حجة قوم شعيب، قال يا شعيب لا نفقه كثيرا ما تقول، وهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لا نفقه كثيرا ما تقول، كل نصوص الصفات هذه لا نفقها يا أخي، كلها متشابه ونفوضها أحسن أحوال، ونحتاج الأمر للرد على مبتدع أول. فأقاموا حجة كل أهل الإلحاد وكل أهل الكفر وجنوا على الرسالات. بل إذا نفيت أن الله في السماء ونفيت أنه يتكلم حقيقة، ما انتهى قولك، انتهى إلى العدم، انتهى إلى كلام الفلاسفة في القوى النفسانية واكتساب النبوة والكلام الفارغ هذا كله. وهذه حقيقة، لهذا هم يلتقون مع هؤلاء الناس وتنشرع صدورهم إلى النظر في كتبهم ولم نقل عنه. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس ما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث على المنبر بأحاديث الصفات، فما يدل أنها ما يعرف الناس وما يعقلون. قال يقبض الله السماوات بيمينه، يقول أنا الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إشارة حسية ويهتز المنبر، على المنبر ومجلسه يحضره كل أصناف الناس، يسأل جارية أين الله، هو يبتدئها صلوات الله وسلامه عليه، أين الله، ويسأله أبو رزين أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق، قال كان في عمامة فوقه وما تحته، ما قال هذه المسألة تترك ولا تبحث. ويسأله هو أبو رزين ويضحك ربنا، قال نعم، قال لن نعدم الخير من رب يضحك. قال لا أخبركم بأول هذا الأمر، أبشروا كان الله ولا شيء قبله، درس في العقيدة في بداية الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الوفود بهذا الأمر، وهذا ما يبطل كلام للجوزي في صيد الخاطر في التثريب على من، وبعض من يقول أن هذه الأحاديث لا يحدث بها العوام ولا يفهمها العوام ولا كذا، لا يحدث بها العوام، وتذكر على المنابر وتسخن بها عيون المبتدعة. والمتوكل من حسناته رحمه الله أنه كان لما أذى المحدثين بالتحديث بأحاديث الصفات و... أي. الإمام أحمد لما رأى قاصا يلعن ابن أبي دؤاد فرح يوم العيد بعد العيد بعد صلاة العيد وجد الجالس يقص يقول لعن الله ابن أبي دؤاد ارتاح الإمام أحمد قال ما أنفعهم للعامة ما شاء الله قبر ابن أبي دؤاد يقول ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة ما يحدثون به كذبا في مثال ابن هانئ هذه الكلمة ارتاح استكث السنة والبدعة قال يعجبني اليوم أن يكون لأهل السنة قاص لما؟ قال لأنهم يذكرون الحوض والميزان والصراط لتعلق العقيدة إبراهيم الطهمان مرجئ يقول لنا أحمد يمدحه بكلمة ثم يقول كان شديدا على الجهمية شدة على الجهمية كانت عند أهل السنة منقبة كان الأمر يحبونه ويعلونه لأن هؤلاء الناس يخاصمونك في الله يدورون على يقال ليس في السماء إله يقول عبد الرحمن المهدي لو كان لي يعني سلطان لوقفت على هذا الجسر وامتحنت الناس اللي يأتي ما تقول في القرآن فإن قال مخلوق قتلته ورميته في النهر ورميته في النهر من الحمية على السنة يقول وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا قضيت خبره أي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات في بعض الروايات في القدر يبدو أن هذه هي الأنسب لأنه خلاف الصفات أصلا ما كان ظهر أنا ذاك ولا كان ذاك الظهر في الجهمية لكن البحث كان في القدر أكثر شيء استنكار لذلك قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه وهل نصوص الصفات من المتشابه لا ليست من المتشابه كما يذكر بعض كثير من المصنف في أصول الفقه بدليل يعني وإن كانت المتشابه فلها معنى ليس مع المتشابه ليس له معنى مجاهد عرض القرآن على النبي على ابن عباس يسأله عن كل آية والإمام أحمد لما ذكر ثلاث آيات من المتشابه يستدل بها الجهمية فسرها بين وجهه لا يدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار ليس كمثله شيء وهو معكم أينما كنتم والسلف فسروا نصوص الصفات بل ينقل هؤلاء هم أنفسهم الجهمية أن السلف فسروا الصمد بالذي لا جوف له وهذا في باب الأسماء والصفات وأنه فسر الاستواء بعلى وارتفع واستقر و... ولتصنع على عيني قال ابو عمران جوني بعين الله ما فيها صفات هي رواية الصفات هذه مقحمة ذكر ما ابن ابي شيبة ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن ايه ذكر ايه هو هذا فص... حدث رجل بحديث عن ابي هريرة فقام رجل فانتبه فقال ابن عباس بحديث عن ابي هريرة ما هو الصفات هذا اعتمدها جماعة حتى من شراح الكتاب ووقعوا في القول بأن الصفات فيها متشابه وما هو صحيح بل هي من أحكم المحكم لأن المتشابه تعريفه ما يحتاج إلى غيره في تفسيره وعامة نصوص الصفات لا ما يحتاج إلى غيرها في تفسيره بل هي بذاتها هكذا مفهومة وهو السميع البصير وهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم وهو واضح كلها واضح الرحمن عرش استوى واضحة تمام الوضوح أما يقول لك هي متشابه باعتبار ما يقع في نفوس المشبهة هؤلاء أصلا لا يعتد بهم معمر رواية معمر عن همام أنه سمع أبو هريرة يحدث في حديث حاجة الجنة والنار أي هذا ما له علاقة بالنفوس يقول فهذا هي نفس الرواية يقول حدثني معمر بن طاووس عن أبيه قال سمعت رجل يحدث ابن عباس بحديث أبي هريرة هذا هذا في جامع معمر أقول لك هي هذه إشكالية أنا قبل بحثت لأن استشكلت المتن لأن ذاك الوقت ما كان ظاهر الخلاف والصفات فاستشكلت تماما لكن نفس المعنى الرجل انتفض ما يقوم أي أي نعم يعني ما انتفض منكر أي يقول أي ما يلقون من القرآن هو ينتفض ينتفض يعني أنه من خشية الله حتى مو نفس المعنى مو إنكارا من خشية الله سمع الجنة فوجد سمع ذكر النار فخاف فحتى يعني يكاد يكون هذا الأثر لا مكان له في هذا الباب نهائيا لكن أنه يتكلم وينصح مثلا ابن تيمية في الإكليل في المتشابه والتأويل رسالة جيدة جدا في رد على شبهات القوم في هذا الباب. أما المشبهة فهؤلاء أصلا أقوام لا يعتد بهم وفطرهم منتكسة وخالفوا حتى اللغة العربية وحتى ظاهرها، لأنه من المتقرر في نفوس الناس أن الإضافة تتناسب مع المضاف إليه. بس قال: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن وقل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يذكر الطبري أن هذا كان من جهة العناد منهم، وإلا العرب تذكر الرحمن، وذكر لهم أشعارا كثيرة في هذا الباب، لكن هذا من جهة معاناة النبي ومعاكسته، وربما كانوا على مذهبين في هذا الباب. أن الشهرستاني في الملل والنحى ذكر بعض العرب كان يؤمن حتى في البعث بالبعث. طيب يلا، فيه مسائل. قال: فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. غير أن منتكسي الفطرة والذين تشبعوا بشبهات الجهمية فهؤلاء يحدثون بهذه الأحاديث تنكيلا بهم وتبكيتا، وهي مفهومة. الخامس كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. تقدمنا البحث في كلام ابن عباس رضي الله عليه. أقرأ الباب. الباب لا ما تعبت. شو اسمه؟ وللكلام على مسائل الصفات، يعني إن شاء الله مقامات أخرى، مجالس أخرى في في في كتب المعتقد المسند اللي نقرأها باستمرار. لأن الباب حقيقة في هذه الأيام يحتاج إلى مزيد تركيز وإلى مزيد عناية، خصوصا مع فشو الجهل في باب التعامل مع الجهمية وفي وخطورة بدعتهم. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.